أبوزه. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار ومع جوامع الذكر التي علمنا إياها النبي المختار صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار. من جوامع الذكر كلمات يسيرة كما قلنا، معاني واسعة، ثواب أكبر، يملأ السماء، يملأ الأرض، يثقل الموازين، ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام في كلمات نحن نحفظها جميعا، لكن كثيرون يغفلون عنها رغم أننا نحفظها. وهذه الكلمات ثوابها عظيم، ثوابها خير من الدنيا، خير مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع عليه، لما الشمس بتطلع بتطلع عليه على الدنيا، الدنيا كلها تطلع على البنوك واللي فيها، على جبال الذهب، على جبال اليورانيوم، بتطلع على الجيوش، بتطلع على البحار، بتطلع على المزارع، مزارع السمك، مزارع التفاح، بتطلع على المطاعم، بتطلع على الفضة، بتطلع على الزبرجد والياقوت، تطلع على كل حاجة. سبحان الله، ده لو طلعت على البنوك لوحدها ولا على جبال الذهب كان يبقى كفاية الثواب ده، ما بالك لما تطلع على كل ما يخطر على بالك أو ما يخطرش. أهو اللي يقول هؤلاء الكلمات الآتيات ذكرا لله فهي عند الله عز وجل بثواب ما طلعت عليه الشمس، بل خير مما طلعت عليه الشمس. أكيد عرفتوهم صح. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإحنا حافظينهم كده بالترتيب ده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايف إزاي؟ طب أنا لو قلت الحمد لله وسبحان الله والله أكبر لا إله إلا الله، أو قلت الله أكبر والحمد لله وسبحان الله، ينفع قولهم، المهم تقولهم، بس لو حفظت على الترتيب يكون أحسن. يعني الكلام ده معناه إيه؟ معنى الكلام ده إن النبي عليه الصلاة والسلام وسع لنا عشان ما نحرمش نفسنا، ده خير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع. هناك قال لنا: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب، خير مما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هنا بيقول لنا أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله، كأن هؤلاء الكلمات مما اصطفى الله لخلقه. لا يضرك، لا يضرك بأيهن بدأت، المهم تقولهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب لماذا كانت هذه الكلمات أحب الكلمات إلى الله عز وجل، كلمات الأربعة دي؟ قال لك: لأنها تشتمل على تنزيه الله عز وجل. سبحان الله، التنزيه لله عز وجل وتبرئة الله عز وجل من كل نقص وعيب. اتنين، بتثبت لله الوحدة، الحمد والوحدانية والأكبرية. عارف هي عبارة عن تخلية وتحلية، عبارة عن سلب وإيجاب. يعني تخلية، التخلية معناها أن احنا بننظف بنطهر، فسبحان الله تطهير لله عز وجل من كل عيب، نطهر الله من كل عيب، نقدس الله، ننزه الله من كل عيب. طيب ما هو ممكن يبقى المكان طاهر، ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم، ممكن يبقى الشيء طاهر بس ما فيش حاجة جميلة، لا ده هو طاهر من كل عيب وله كل كمال وجلال وجمال سبحانه، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ننزه الله من العيوب ونبرئه من النقائص فسبحانه سبحانه، ونثبت له الجلال والجمال والكمال فله الحمد فهو موصوف بالحمد، وله الوحدانية فهو موصوف بالوحدانية، وله الأكبرية فلا أكبر منه سبحانه وتعالى. يقولون إنك تبدأ بأي وحدة ما يضرش، لأن الله عز وجل منزه من كل عيب، لكن لو بدأت بالتسبيح يكون الترتيب منطقي، ننزه الله ثم نثبت له الكمال، فالتسبيح البداءة به لأنه ينزه الله عز وجل من النقائص، والتحميد لأنه يثبت الكمال لله، لأن أنت ممكن تنفي النقائص عن شيء لكن لا تثبت له الكمال. هو ما فيهش نقائص لكنه ليس كاملا، لا ده أنت بتقول سبحان الله، ننفي النقائص عن الله ثم نثبت له الكمال بأن نقول الحمد لله. الحمد لله يعني لا يستحق الحمد حمدا مطلقا، لأنه أهل الحمد لكماله إلا الله، فقولك الحمد لله تثبت الكمال له. ثم التكبير، ممكن يكون في اتنين كمل، اتنين كامل وكامل وكامل، أو تلاتة أو عشرة أو عشرين كمل، لا أنت بتقول أسبحه أنزهه عن النقائص وأثبت له الكمال وحده بقولي الحمد لله، لأنه الموصوف بالكمالات فهو صاحب الحمد. طب ممكن يكون له شريك في الكمال؟ لا، الله أكبر. لا يوجد مع الله عز وجل من هو موصوف بالكمال، فالكمال كله لله. ثم بعض الناس قد يظن أن هناك أكبر وأكبر وأكبر، فيقول لك لا إله إلا الله، فلا يوصف فلا يثنى عليه بالحمد ولا يوصف بالأكبرية إلا الله الواحد الذي لا شريك له. ده ترتيب الكلمات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. رغم أن الكلمات دي سهلة جدا، والناس بتسافر وتروح وتيجي وتقوم وتقعد وما بيشغلوش لسانهم، الواحد يمشي مثلا يطلع من اسكندرية رايح القاهرة، ولا رايح أسوان، ولا رايح السودان، ولا رايح، ولا طير بالطيارة رايح أمريكا 10 ساعات، ويقعد يعملوا إيه؟ يشغلوا لك في الطيارة فيلم في الطيارة. ده احنا مسلمين يا جماعة، في نصارى، بس انت عنوان بلدك الإسلام، شغل له حاجة تدل على هويتك، هوية البلد الإسلام، الناس تحب الإسلام وتتعرف عليه. ده حتى وإحنا راكبين رايحين الطيران السعودي مثلا، وهو طيران محترم، تبص تلاقينا إحنا راكبين رايحين العمرة أو الحج مشغلين لك إعلانات، ده إحنا رايحين نحج أو نعمل عمرة يا جماعة، يعني المفترض تشغلونا مثلا سماحة مفتي المملكة هو بيعلمنا الحج بخطبه المشتهرة التي يخطب بها في عرفات، العلماء الأكابر هناك، المناسك مصورة تصوير حي، لا بيشغلوا الإعلانات. سبحان الله، أنا فأكتر من مرة سافرت فيها بالطريقة دي. فإحنا عايزين نشغل الناس بما يقربهم من الله، أو على الأقل سبحان الله والحمد لله، علمهم الذكر. ففي ناس بتسافر مسافات بعيدة وتروح وتيجي والكلمات سهلة، خير مما طلعت عليه الشمس، أحب الكلمات إلى الله، سهلة على اللسان، ابدأ بأي واحدة منها ما يضركش، لكن الناس بتنسى. بالله عليكم، لما نبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، في ناس عندها شركات بملايين أو بمليارات أو بألوف، ويشغلوا نفسهم من الساعة 9 للساعة 12 بالليل وينسوا يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيها أفضل، شركته بما فيها ومن فيها بقيمتها السوقية، ولا قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من 100 شركة تصدك عن ذكر الله. لكن يا سلام يا سلام لو أنت كنت من أصحاب الشركات أو الأموال وكنت ذاكرا لله، فقد جمع الله لك خير الدنيا والآخرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ودي معناها بتنطفي، المال بيروح أو أنت بتموت وتسيبه، والبنون يا أنت بتموت وتفرقهم يا هم بيموتوا ويفرقوك، زينة وبتنطفي بعد كده. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومن الباقيات الصالحات هذه التسبيحات كما سيأتينا بعد ذلك. من جملة الكلمات التي هي من جوامع الذكر ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، كل مرة تقوله ربنا سبحانه وتعالى يغرس لك نخلة في الجنة، يعني أكثر. إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر وأطيب، وأنت هتعجز ربنا سبحانه وتعالى. ده من جوامع الذكر، كل مرة تقول الذكر ده يغرس الله لك نخلة في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له به نخلة في الجنة. طيب لماذا خص النخلة؟ ما قالش مثلا شجرة رمان، شجرة تفاح، شجرة مشمش، فراولة؟ ليه ما قالش كده؟ ليه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له به نخلة في الجنة؟ لأن النخلة من أعظم الأشجار في نفعها وطيبها وطعمها وثمارها. وحتى ربنا سبحانه وتعالى ضرب بها المثل: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي تطعم أصحابها طعاما وفيرا. ذكر التفضيل من جوامع الذكر، ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح وفي المساء، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، عارف تاخد كام؟ 1.5 دقيقة. احسبها على الساعة، 1.5 دقيقة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي، لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واحد قال زيك يبقى زيك، واحد قال أكتر منك، أكتر من 100 يبقى أفضل منك، فتبقى من أفضل الناس. سبحان الله عرفنا معناها، وبحمده أي أسبح الله متلبسا بحمده. يعني متلبسا بحمده أنني لم أستطع أن أقول سبحان الله إلا لأن الله أعانني، فأنا قلت سبحان الله، فالحمد لله أنني قلت سبحان الله. شفت ديا؟ أنا بقول سبحان الله بحمده، سبحت الله، وغيري مش قادر يسبح ولا عارف يسبح وغفلان، فيا ربي أحمدك أنني أعنتني على تسبيحك. وأيضا من الذكر الذي يجمع ثوابا عظيما ما قاله رفاعة بن رافع الزرقي بعدما قال: سمع الله لمن حمده، راح قايل بصوت عالي وهو ورا النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لما النبي عليه الصلاة والسلام سلم من الصلاة، قال: من القائل هؤلاء الكلمات آنفا؟ ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سكت. قال: من القائل؟ سكت، خف لحسن يكون غلط. قال: من القائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال له: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. بضعة كام وثلاثين ملك نزلين من السماء يتسابقهم من اللي يكتب الكلمات دي قبل التاني من ثقلها وعظمها عند الله تبارك وتعالى. فالزموا جوامع الكلم يا عباد الله، الزموا جوامع الذكر. أسأل الله أن يكتبني وإياكم من أهل الذكر في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد أعلم.